بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجب المندوب بالسرع فيه. ولا يجب المندوب بالسرع فيه، أي لا يجب إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه مبطل لما فعل منه ترك له، خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما. وعرض في الصوم بحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الترمذي وغيره. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ويقاس على الصوم الصلاة، فلا تتناوله من أعمال في الآية جمعا بين الأدلة. المباحث التي تتعلق بهذا الموضوع، منها قوله: ولا يجيب المندوب بالشروع فيه. ولن توجه الوجوب إلى المندوب مجاز، لأن لا أحد يقول بأن المندوب واجب، وإنما الذي حكم عليه بالوجوب هو الإتمام وليس المندوب. لذلك لما شرح الشارح هذا الكلام قال: أي لا يجب إتمامه. وبهذا تعلموا أن هذه العبارة فيها مجاز، من باب إطلاق المتعلق وإرادة من باب إطلاق المتعلق وإرادة المتعلق، أنه أطلق هنا المندوب وأراد ما تعلق به وهو الإتمام، تعلق وقصد المتعلق. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. وعليه فإن القول الأصلي في هذه العبارة هو: ولا يجيب إتمام المندوب بالشروع فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هنا هو تسليط الوجوب على ذات المندوب بتمامه، أنه قال: ولا يجب المندوب، وسلط هنا الوجوب على المندوب، وهذا أيضا فيه مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، باب إطلاق الكل وإرادة البعض. هذا هو محل البحث هنا. وإنما قيل بأنه مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن ذلك الجزء الأول لم يقول أحد بوجوبه. الجزء الأول الذي يبدأ به النفل، هذا لا خلاف في أنه غير واجب فعله، ليس واجبا فعله، ولذلك يبقى الذي فيه الخلاف هو ما بعد الجزء الأول منه. ما بعد فعل الجزء الأول منه هو الذي اختلفوا فيه. ويتحقق هذا الجزء الأول مثلا بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر ودخل في النفل فهذا التكبير جزء من ذلك النفل، من ذلك المندوب، وهو بالاتفاق غير واجب، أنه لو كان واجبا لكان المندوب واجبا، أو كان ذلك التكبير واجبا، وهذا لم يقل به أحد. وبذلك فإن ما فيه البحث هو ما بعد ذلك الجزء الأول الذي فرضناه بأنه ما بعد التكبير، ما بعد تكبيرة الإحرام. وهنا بحث البناني فقال بأن هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وفي ذلك يقول: قوله أي لا يجب إتمامه، بين به أن المندوب في قوله لا يجب المندوب مجاز من إطلاق الكل على البعض، والقرينة قوله بالشروع، إذ الجزء الذي به الشروع غير واجب لأنه سبب في الواجب، والسبب مقدم على المسبب، وفيه أن يقال إن السبب يتقدم على المسبب بالذات ويقارنه في الزمان كحركة اليد حركة الخاتم. وقد يقال ليس في العبارة ما يعين كون السبب نفس الجزء، بل يحتمل كونه جعل الجزء وثبوته، بمعنى كونه حاصلا ثابتا ولا خفاء في مقارنة هذا الكون للباقي. قاله ابن القاسم. هذا البحث هنا بناء أنه لماذا قيل بأن الجزء الأول ليس مندرجا في المندوب الذي فيه البحث؟ قالوا لأن ذلك الجزء الأول لما فعل هو السبب في وجوب الباقي. فرضنا ذلك في تكبيرة الإحرام، وقلنا إذا قام الشخص وكبر للنفل فقد أتى بتكبيرة الإحرام، وهذا التكبير جزء من ذلك النفل. ويجب أن نخرجه من عموم ما يطلب فعله، لأنه سبب، والسبب لا بد أن يتقدم عن المسبب. وإن كان يجتمع معه في الزمان فلا بد أن يتقدم عليه في الذات. هذه قاعدة من قواعد الفلسفة، قواعد الفلاسفة، أن السبب، لأن السبب عندهم هو العلة، أن السبب عندهم مقدم على المسبب ذاتا. إذا تقدم عليه ذاتا فلا بد أن يتقدم عليه زمانا، هذا مذهبهم. وسيأتي بحث صحة هذه الدعوة. قال في إثبات هذا المجاز: إن هذا الجزء لا بد أن نجعله سببا في هذا الوجوب، والسبب لا يمكن أن يكون مسببا، وإلا لكان الشيء سببا في نفسه، أن يكون علة ومعلولا، يكون هو واجب ويكون سبب، يكون سبب ويكون سبب الوجوب، مستحيل أن يكون واجبا بسبب نفسه، يكون علة ويكون معلول. قال: هذا مستحيل في نظر العقلاء، ولذلك ماذا نجعل تكبيرة الإحرام؟ نجعلها سببا. فرضنا تكبيرة الإحرام جزءا في هذا في هذه العبادة، جعلت علة وما بعدها معلول لها، فصار واجبا بها بقولها، بناء على أن السبب لا يجتمع مع المسبب في السببية، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون سببا في نفسه. ثم إن السبب إذا تقدم بالزمان يتقدم بالذات. لما رأوا هذا قالوا: يمكن أن نقول شيئا، وهو أن نقول بأنه لم يتقدمه. ألا ترى أن حركة اليد فإن حركة اليد مع المفتاح يتحرك، تكون الحركة التي تصدر من اليد في نفس الزمان الذي تكون فيه في المفتاح. لو مددت يدك إلى مفتاح فأدرته، ففي الوقت الذي تكون فيه الحركة في اليد تكون فيه الحركة في المفتاح. إذن فهنا وحدة في الزمان. لكن الفلاسفة سيقولوا: وخا يكون هذا الذي تراه وحدة في الزمان، فلا بد من التقدم بالذات، لا بد لهذه الحركة التي في اليد أن تتقدم عن هذه التي تكون في المفتاح، تتقدم عليها بالذات، مش اليد هو الذي يتقدم على المفتاح. علة التي تكون عن اليد هي التي تتقدم على ذلك المعلول الذي هي حركة المفتاح. جيد، سلموا هذه القاعدة واعتبروها سليمة، فسعوا إلى أن يجيبوا عن هذا الأمر. إذن فالتقدم بالذات صافي، سلموها وحدة في الزمان، قبلوها، ولكن الوحدة في الذات، الاتحاد في الذات، قالوا بأن بد في من التقدم. ابن القاسم العبادي أراد أن يقول بأن ليس في هذا ما يدل على أن الجزء الأول هو العلة، لما لا يكون الكون والجعل هو العلة؟ إذن فهنا في أثر وهنا مؤثر، إذن يوجد هنا أمر اعتباري وأمر خارجي. الجعل أمر اعتباري، تكوينك للشيء أمر اعتباري، وكونه أمرا خارجيا. قال علاش حنا غادي نديروا هذاك التكبير؟ هو لماذا نجعل التكبير الذي هو جزء من الصلاة هو العلة؟ لما لا نجعل جعل ذلك التكبير؟ أولا هو السبب الجعل، وتصيير ذلك الشيء أولا هو العلة، وبذلك نخرج ذلك الجزء، فتكون العلة حينئذ اعتبارية وليست حسية أو خارجية. أنه يوجد مثلا حينما تقول الله أكبر يوجد هنا أمرا، وجود هذا التكبير وجعلك التكبير أول الصلاة، فما الذي هو علة؟ واش جعل ولا التكبير؟ هو سيقول خلونا نديروا التكوين والتحصيل، حصول الشيء وكونه هو العلة وليس الجزء. يعني نعلق العلة نجعل الوصف هو العلة، الوصف الذي يعتبر موجودا بالذهن هو العلة، ونجعل الجزء من الصلاة، وهكذا بناء على أن ذلك الجزء أيضا إنما يكون عبادة بذلك الجعل. هنا بدأوا يتقربوا شوية، لو تبعدوا شوية من جعل تكبيرة الإحرام علة، واقتربوا من جعل ذلك التحصيل الذي يأتي به المصلي هو العلة. ذلك تكون الله جعله سيره أولا، أن التصير شيء والمصير شيء آخر، يمكن لك أن تصير هذا الشيء أولا، يمكن أن تصير هذا أولا، تصير شيء وهذا شيء منفصل عنه، وهذا تقريب للمعنى فقط. هذا ما ذكره هنا البناني والمحلي. إذن فتلخص عندنا من هذا التعليق أن إذا جعلنا التكبيرة هي العلة، فرضنا احنا التكبير ماشي التكبير، قد يكون تكبير قد يكون ركعة قد يكون ما بعد التكبير قد يكون الفتحة، المهم احنا فرضنا التكبير وصفت فقط لفرض المثال فرض التصوير. جعلنا التكبيرة مثلا جزءا من الصلاة، فلاش كان هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. وإذا جعلنا الجعل التكبيري، تصيير التكبيري، كون التكبيري هو العلة، فسنفرض هنا أمرا اعتباريا ذهنيا هو العلة، وتكون التكبير جزءا من الصلاة، وبه تكون التكبير حينئذ عبادة، لأنها لو لم تجعل من النفل من جزء النفل بجعل المصلي من يسكن عبادة التكبير، ولكن بجعله صار التكبير صلاة، وهي علة في وجوب إتمام هذه الصلاة. سؤال هنا، هل تصير هذه العبادة واجبة لذاتها أم لا؟ أم أن متعلق الإتمام، أم أن متعلق الوجوب هو الإتمام؟ شكون دابا اللي واجب؟ واش الصلاة ولا الإتمام؟ الصلاة ما يمكنش تكون واجبة، وصفها الذي هو الإتمام هو متعلق الوجوب، هي ما يمكنش تكون واجبة. هي توت ما قال بأنها واجبة، قالوا يجب الإتمام، الإتمام سببه الشروع، فهنا شروع وإتمام، فشروع علة وإتمام معلول له، فواجب بالشروع الإتمام ولا علاقة بذات النفل، لذلك لا يعامل معاملة الفرض في الأحكام التي تكون في الفرض. وفي هذا يقول البناني كمل، وقد يقال أيضا بأن الجزء سبب لوجوب المندوب جميعه لا لإتمامه فقط، والسبب يجوز أن يقارن بعض المسبب في الزمن. هذا الجواب حقيقة شوية قصح، لأن هذا قلنا في الأول، الجواب اللي قال دابا متى يسلم؟ إذا قلنا بأن الوجوب هو المندوب، لا ماشي الوجوب هو المندوب، الواجب هو الإتمام. ممكن نديرو الفاتحة جزءا من الصلاة وتكون هذه الجزء علة في الباقي، وهذا أجاب به هنا البناني، وهذا أجاب به البناني من عند نفسه، جعل طرفا من الشيء علة لباقيه. هذا النوع من الأجوبة كيخصنا إنسان يتقن شوية علم الكلام وعلم النظر وينظر في الأشياء التي تحقق فيها، لأن ذلك الشيء فيه خطأ ينتج على السيء علة له لا يقبلونه. هو قال يمكننا نعتبر الفتحة مثلا هو العلة ونعتبر باقي الصلاة، باقي الصلاة هي المعلول المسبب، لكن هذا كله قبلنا ما ذهب إليه نصر الدين النقاني. لأن نصر الدين النقاني ماذا قرره؟ يجيب المندوب ماشي الإتمام. إذا قلنا بمذهب نصر الدين النقاني أنه يجيب المندوب وصرح بالمندوب، ديك الصلاة اللي كتكون واجبة ماشي إتمامها. الأخرين تقولون لا، المندوب ما عندوش علاقة بالصلاة بل بالإتمام، بل بإتمامها. وما ذكره هنا البناني بأنني يمكننا نجعل الفاتحة علة لباقي الصلاة ممكن إذا سلمنا أن الذي تعلق به الوجوب هو الصلاة، ولكن قالوا ليس كذلك. ثم إن هذا أيضا يصعب لأن الهيئة المركبة لا يكون بعضها علة لبعض، مستحيل العلة المركبة، وسيأتي الهيئة المركبة لا يكون بعضها علة لبعض. ولذلك ناقش المحشي وهو الشربيني هذه المسألة حين قال إن السبب مقدم على المسبب بالذات، داك الشيء ما عجبوش هذيك العبارة. دابا قالوا هما مثلا مثال التكبير مقدم على باقي الصلاة وسبب في الوجوب، إذن فلا بد من المسبب أن تكون متقدما بالذات على المسبب. هناك أنه يرى بأن هذا فيه تسليم بأن الجزء الأول هو سبب في الوجوب، لذلك انتقده فقط. قوله إن السبب يتقدم على المسبب بالذات إلى آخره، أي فلا يكون الجزء الأول مندوبا. ومبنى هذا النظر أن الجزء الأول سبب في الوجوب، وفيه أنه لو كان سببا أي علة في الكل كما قال لازم توقف الشيء على نفسه، فإن هذا الجزء من الكل وقد جعل علة للكل فيكون سببا في نفسه أيضا. وغير خاف أن الماهية المركبة لا يكون بعض أجزائها علة فيها للمحذور المذكور، فبطل أن السبب متقدم بالذات إلى آخره، فالسبب هو نفس الشروع. دباء هنا كي ينتفي لا يمكن. دابا الشربيني هنا قال تكبيرة الإحرام هي التي قيل بأنها لا تجب، هي خارجة عن الوجوب لأنها هي التي أوجبت إتمام الصلاة النافلة، صلاة النافلة هذا ما ذكرت تكبيرة الإحرام. واستندوا على القاعدة التي تقول السبب متقدم بالذات على المسبب أي الوجوب، وجوب الإتمام أو وجوب الصلاة على خلاف بينهم في التقرير. تكبيرة الإحرام سبب في وجوب الإتمام، ولا بد للمسبب أن يتقدم بالذات، وإن كان الوحدة في الزمان كما في المفتاح فلا بد من التقدم بالذات على مذهب الفلاسفة. في وجوب الإتمام هو يقول مستحيل، وخاصة عند من يقول الصلاة كلها مندوبة، صلاة كلها مندوبة، صلاة النافلة إذا بدأت تكون كلها مندوبة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام حينئذ ستدخل في الكل، ستكون مما دخل في حقيقة الصلاة. وما الذي سيحدث حينئذ؟ سوف تكون تكبيرة الإحرام علة لنفسها، ستكون علة في وجودها، لأن الصلاة كلها واجبة. بماذا وجبت؟ وجبت بتكبيرة الإحرام، ومن جملة ما وجب تكبيرة الإحرام، فتكون تكبيرة الإحرام علة ومعلولا سببا ومسببا، وأفهم هذا الأمر وهذا لا يجوز. ولذلك في الهيئة المركبة لا يقبلون أن يكون الشيء علة لنفسه لبعضه، أن تكون بعض الهيئة علة لبعض، لأن تكبيرة الإحرام كاين التكبير كاين الركوع كاين السجود، هذه هيئة مركبة. لا يمكن لهذه الهيئة المركبة التي تسمى الصلاة أن يكون بعض منها علة لبعض فيؤثر في الأحكام. لا يمكن تكبيرة الإحرام أن تكون علة في حكم الركوع ولا علة في حكم السجود. فإن فهم شيء من ذلك فابحث عن المأخذ. تكبيرة الإحرام ركوع سجود مستقلة كل واحد بحكمها الشرعي. إذن لا يمكن أن نجعل تكبيرة الإحرام الذي هو جزء من الماهية أن نجعل هذا معلولا له أي مسببا عنه، واضح هذا الأمر. ولذلك من قال بأن تكبيرة الإحرام علة للصلاة سيقال له إذن الصلاة كلها ستكون حينئذ مندوبة، وبذلك يدخل تكبيرة الإحرام، ويرد عليك أن الهيئة المركبة لا يكون بعضها علة لبعضها. واضح؟ فهمتي؟ سمعتوا شي حاجة؟ يلا زيد تكمل. واش سمعتوا؟ زيد لا شك أنكم ستخطئون. السبب هو نفس الشروع لتوقف الإتمام عليه، بل وقوع الجزء الأول عبادة لله كما مر هو سابق على الإتمام سبقا زمانيا لا ذاتيا، وليس مقارنا للإتمام لأنه آني فلا يمتد زمنه حتى يجامع الإتمام. ولا يلزم في السبب مقارنة المسبب، كالزنا سببا للحد والزوال سبب للوجوب، إنما المقارنة معتبرة في الشرط كالطهر للصلاة. والمقارنة بالزمن مع التقدم ذات اصطلاح للحكماء في العلة، وهم يفرقون بينها وبين السبب. أما الأصوليون فهما عندهم عبارة عن معنى واحد، لكنهم لا يقولون بذلك في العلة، وبه يعلم ما في جواب ابن القاسم وتبعه الحواشي من تسليم وجوب المقارنة ثم الاشتغال بالجواب، وما قال بعضهم من أن المندوب إنما هو الإقدام وهو لا ينافي الوجوب للكل بالأخذ فيه. فمع مخالفته لمذهب أبي حنيفة في ذلك خارج عن الاصطلاح، لأن الموصوف بالنبي ذات العبادة. جيد. إذن هو يقول بأنهم سلموا هذه، أن التقدم بالذات يستلزم المقارنة بالزمن. قال هذه العبارة هذه ليست صحيحة، لأنهم هي التي اعتمدوا عليها هنا، فهمتوا؟ وهذه فاسدة، لأن التقدم بالذات نعم هذا بالنسبة للفلاسفة، كل ما هو متقدم بالذات لا بد أن يكون مقارن في وجوده بالزمن المعلول، بناء عندهم على أن العلة التي يؤمنون بها هم إذا أحدثت معلولها فلا بد أن تصاحبه في الزمن. نفرض مثلا كما يتوهمون وجود عقل مثلا، كما كيقولوا هما عقل الفعل. هذاك العقل الفعل مثلا خلق زيدا، فلا بد أن يكون هذا موجودا مع وجود زيد، ما يمكنش أن هذا يكون أن يندثر هذا ويبقى هذا، لابد عندهم من المقارنة في الزمن. نعم يتقدم عنه بالذات يوجد قبله، ولكن كل علة تقدمت بالذات فلا بد أن تقارن في الزمن. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا فاسد. وتقول لهم لا، احنا بالنسبة لنا هذا غير موجود، فإن توجد عندنا أسباب ولا تتقترن مع المسبب في الزمن، كهذا الذي ذكره هنا من الأسباب. من الأسباب التي ذكرها بأن تخلفت عنها في السجن هو كالزنا سبب للحد، هكذا الزنا مثلا إذا فعل قد يفعل في العام الماضي ويتسببه قد يترتب الآن في هذا الظرف فلا يجتمع معه في الزمن. نعم هو متقدم عنه بالذات لكن ليس مقارنا له بالزمن. فهمتم؟ فهمتوا؟ هذا رأي الفلاسفة، أن السبب عند لأن السبب والعلة عند عند عند عند المتكلمين وعند الأصول مختلف، هم لا يعتبرون العلة حتى العلة لا يقول فيه الأصوليون بمقارنة بالزمان، يمكن للعلة أن تتقدم على معلولها بالزمان، يمكن هي تزول، يمكن للعلة أن تزول ويبقى معلولها، لكن الفلاسفة يقولون لا، إذا تقدمت العلة بالذات فلا بد أن تقارن المعلولة في الزمان. مفهومون هذا الكلام؟ وهذه القاعدة فاسدة عندهم. ها؟ أيوة. لا لوقوع الحد سبب لوقوعه، أما هو قد يتأخر عنه سبب ولكن هذاك الحد الآن وقوعه، هل وقوع هذا الحد الآن على هذا الشخص؟ أنا كهدو هنا ليس في سميته، هل هو متأخر عن وقوعه أو هو متقدم عنه؟ وكذا الوقوع وقوع الحد وليس وجوبه في شرعية. نعم هم كذا يقدر الزنا يرتفع كذا، أما الوجوب نعم لا ينفك عنه، إذا اجتمع يجتمعان في الزمان وينفصلان في الزمان، فلا يمكن للوجوب أن يكون السبب ويتخلف الوجوب. نعم صحيح، هو يقصد الوقوع. زيد وهذا إطارة مفيدة، أنت تبقى كتفكر سؤال بس فيك. زيد إذا نكتب شوف هذه المسألة ليس كذلك؟ ها؟ شوف يا أستاذ يلا تفضلوا. فقد شرحتها لكم باش نعرفوا واش نكتب، يلا اش كتبت؟ يلا بسم الله تفضل قل لنا ماذا كتبت في هذا الإشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: هل فعل الجزء الأول هو سبب في الوجوب؟ ما هو الإشكال فيه؟ كيف يمكن الانفصال عنه؟ قال ابن السكي رحمه الله: ولا يجب بالشروع. ظاهره لا يجب فعل المندوب كله بالشروع فيه، وهذا لا يصح لحصول التعارض في الجزء الأول من الفعل. بيانه أن الجزء الأول مندوب أي يجوز تركه بلا نزاع، فهل يصير واجبا بالشروع أي بفعل ذلك الجزء الأول؟ هذا ممتنع، إذ يكون ذلك الجزء مندوبا واجبا في آن واحد. وبعبارة الشربيني: لا يتأتى وجوب الكل بسبب الشروع في البعض لمضي الشروع في ذلك البعض قبل الوجوب. فعبارة ابن السبكي تؤول بأن يقال: لا يجب إتمام المندوب أي فعل سائر أجزائه بعد فعل أول جزء منه. فإن قيل هذا يستلزم تبعيض العبادة ندبا ووجوبا مع أن العبادة كلها توصف بالندب، قلت تابعا للشربيني رحمه الله: لا مانع من ذلك، كمسح جميع الرأس عند الشافعية، فالبعض الأول واجب والباقي مندوب. وهذا كله مبني على أن الجزء الأول بسبب وجوب الإتمام، وفي هذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: الجزء الأول نفسه سبب في وجوب الإتمام، وهذا قول اللقان. القول الثاني: الشروع في الجزء الأول سبب في وجوب الإتمام، وهذا قول الشربيني. ثالثا: حصول الجزء الأول سبب في وجوب الإتمام، وهذا قول ابن القاسم العبادي. فإذا قلنا إن السبب مقارن للمسبب في الزمن مقدم عليه في الذات كضرب الحجرة لانكسار الزجاج، فكل مذهب مشكل. المذهب الأول على أن الجزء الأول هو سبب وجوب الإتمام، وقعت المغايرة بين السبب والمسبب في الزمان، إذ الجزء الأول مقدم على باقي أجزاء العبادة. وكذلك القول الثاني، أي أن الشروع هو سبب وجوب الإتمام. وكذلك المذهب الثالث، أي أن حصول الجزء الأول هو سبب وجوب الإتمام، لأن كل منهما متقدم على الباقي. إلا أن العبادية ادعى مقارنته للباقي من غير نصب دليل على ذلك، والذي يبدو لي والله أعلم أن ما ادعاه غير صحيح، لأن حصول الفعل آني لا يمتد زمانه، وهذا نظير ما قاله الشربيني في الشروع. ثم أجاب الشربيني عن الإشكال الوارد بإبطال القاعدة، حيث قال: لا يلزم مقارنة السبب للمسبب في الزمان، ومثل بالزنا سببا للحد والزوال سببا لوجوب الصلاة. قلت في المثال الأول نظر، إذ الزنا سبب لوجوب الحد والله أعلم. وعلى هذا يمكن أن يقال: لا بد من وقوع المسبب عند وقوع السبب، لكن قد يستمر المسبب مع زوال السبب كما في المثالين. فوقوع الزنا قد يتسبب في وجوب الحد ثم يزول ذلك الفعل، لكن المسبب إذا جعلناه الوجوب على كل حال سيستمر، إلا أنه مقارن له في الزمن الأول. فإن قيل المثالان في الأمور الجعلية الوضعية الاصطلاحية، قلت هذا يجري في المحسوسات أيضا بلا فرق. فضرب زيد عمرا مثلا سبب في تألم عمرو، وتألمه يستمر مع زوال الضرب. وعلى كل حال فمسألتنا أيضا وضعية، أي مسألتنا في هل المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه. بقي أمر وهو أي المذاهب الثلاث مرجح؟ قلت لعله الثالث، أي حصول الجزء الأول هو سبب في وجوب الإتمام، لأن به يتحقق الشروع في العبادة. فمن شرع في تكبيرة الإحرام وقال الله قبل دون أن يكمل ويقول أكبر، لا يجب عليه إكمال التكبيرة ولا يجب عليه تتميم الصلاة، وإنما يترتب الوجوب على حصول الجزء الأول كاملا، والله أعلم. وبذلك يبدو أن مذهب ابن القاسم وهو أن حصول الجزء الأول سبب في وجوب الإتمام هو يبدو هو الراجح. من رجح ما ترى، أنت حر تفضل. وإذا كانت عندك إرادات ماذا ستفعل؟ تجيب عنها؟ إذا نريد عندك إرادات زيد من كتب شيئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل في الجزء الأول من النفل هو علة الوجوب أم لا؟ قال المحلي ولا يجب المندوب بالشروع فيه، أي لا يجب إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. فهم منه العلامة اللقاني رحمه الله أنه مجاز من إطلاق الكل وإرادة البعض والقرينة بالشروع، لأنه سبب في الواجب والسبب مقدم على المسبب. وتابعه البناني وزاد وفيه أن يقال إن السبب يتقدم على المسبب بالذات ويقارنه في الزمان كحركة اليد لحركة الخاتم. ورد عليه ابن القاسم بأنه ليس في كلام المحلي ما يعين أن كون السبب هو نفسه الجزء، بل يحتمل كونه حصول الجزء وثبوته. وكذلك في جعله بالشروع قرينة يمكن أن تكون غيره. وإن سلم أنها قرينة فمن أين جعل سبب الوجوب هو الجزء الذي به الشروع وليس في كلام الشريح تعرض من ذلك؟ والشربيني فهم من ما زاد البناني أن السبب يتقدم على المسبب بالذات ويقارنه في الزمان، فهم منه أن الجزء الأول لا يكون مندوبا. وكذلك أيضا وأنه يلزم من هذا توقف الشيء على نفسه، لأن هذا الجزء من الكل وقد جعل علة الكل، فيكون سببا في نفسه أيضا. ومعلوم أن الماهية المركبة لا يكون بعض أجزائها علة فيها. ويمكن أن يكون ما ذكره الشربين هنا جوابا عن السؤال ما وجه الإشكال. جيد أحسنت. المهم هو أن كلا قد تكلم بما يرى. زيد شكون كتب شي حاجة؟ كتبتي أنت شي حاجة؟ إيه؟ ها؟ ها؟ ما تغادي تكمل ما كملتيش. متى ستكمل في العام المقبل؟ غير زباش كتبتي؟ شنو كتبتي؟ ها؟ صافي ما كاين بس. الله كملوا في العام الجاي ولا ان شاء الله غادي نديروا القضاء والكفاره ومن غادي نديروا القضاء كمل. خلاصه الكلام ان هذه المساله اتضح الان ان قد استعملت فيها بعض ادوات علم النظر وعلم الكلام وعلم الفلسفه ايضا، وبهذا تعلموا ان النظر العلمي والفكري قد يمتد احيانا الى بعض المعارف والأدوات من علوم أخرى تسمى مبادئ لأنه يحتاج إليها في ذلك العلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال الشارح وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. هنا الكلام فيه انطواء مقدمات كما يرى المحشي، بأن كلام المحلي انطوت فيه مقدمات، وكذلك قال بأنه انطفى في مقدمات من الشكل الأول. إن هذه العبارة التي أوردها هنا المحلي انطوت على مقدمات، لكن هذه المقدمات قال بأنها فاسدة، بأن هذا القياس فاسد. وذكر أن ما يفسده أن الحد الأوسط لم يتكرر، تخلف فيه تكرار الحد الأوسط، وفي حقيقة أخطر ما يدخل منه الفساد في الأقيسة هو هذا متكرر الحد الأوسط، فيه يقع التغليط والمغالطة وفيه يقع المدخل إلى الإفساد الآخر. ثم أيضا قال بأنه تخلف فيه بجهات أخرى كلية الكبرى، ومن المعلوم أن الشكل الأول اشترط فيه كما ذكرت كما قرأت في المنطقة شنو هو ما الذي يشترط في الشكل الأولي في القياس الاقتراني شنو كيتشرط فيه؟ ها؟ إجابة الصغرى زيد وكلية الكبرى، هذا شرط في الشكل الأول، يعني فيه شرط في الكم وشرط في الكيف. شرط في الكيف هو إيجاب الصغرى، وإيجاب في الكم هو كلية الكبرى. إيجاب الصغرى ولا يهم بعد ذلك أن تكون كلية أو جزئية، ما كيبقاش كيف كيهضروش على هذا، ليس شرطا. الكمية فيه مطلقة والكيفية فيه مقيدة. وفي الصغرى اشترط الكمية، اشترط الكمية ويتخلف مدى الكيف. الكيف هنا غير معتبر وغير معتد به، بل هو مغتفر. مفهوم هذا الأمر، هذا شرط الشكل الأول في القياس. واضح. قال بأن هذا قد تخلف في هذا الأمر، تخلف فيه الحد الأوسط لم يتكرر، وإن بتقدير آخر قد نجد أنه لم يأتي في الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، وهذا ما أورده البناني، سنسرده فقط. قوله لأن المندوب إلى آخره أشار بذلك إلى قياس من الشكل الأول، صغراه قوله وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له، وكبراه قوله لأن المندوب يجوز تركه، فقد قدم في عبارته الكبرى القياس على صغراه، ونظمه حينئذ هكذا: ترك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه ترك له، وتركه جائز، فينتج ترك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه جائز. ونوقش بأنه لا يخلو إما أن يراد بالترك الذي هو موضوع الكبرى عدم الإقدام على فعل المندوب ابتداء، أو ما هو أعم من عدم الإقدام، ومن الإعراض بعد الشروع عن الإتمام، فإن أريد الأول لم يتحد الوصف، إذ الترك الذي هو محمول الصغرى بمعنى الإعراض عن الإتمام بعد الشروع، والترك الذي هو موضوع الكبرى بمعنى عدم الإقدام على فعل المندوب ابتداء، واتحاد الوسط شرط الإنتاج. وإن أريد الثاني فلا يسلم جواز الترك بمعنى عدم الإتمام بعد الشروع، لأن العبادة بعد التلبس بها من الحرمة ما ليس لها قبلها، وحينئذ فيحتاج إلى إثبات كلية الكبرى بإثبات حكمها للنوع الثاني، أو الترك بمعنى الإعراض عن الإتمام بعد الشروع الذي هو محل النزاع، فيثبت ذلك بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصائم إلى آخره، فيتم القياس حينئذ، وسيأتي الكلام على الحديث المذكور. نعم، سيأتي الكلام على الحديث المذكور من أجل الاستثمار، لأن هنا فقط نقد من ناحية البنية، بنية القياس، ثم سيسلط النظر عن الحديث من ناحية الاستثمار وأخذ الفوائد منها. خلاصة القول أن هذا الآن يستعرف بأن العلوم الآن بينها نوع من العلاقة العضوية، طارة يتصل الكلام بعلم الكلام فيدخل عضو طرف من الكلام في الأصول، وطارة ينجر الكلام إلى أن يدخل عضو من علم المنطقي في المباحث، وتارة ينظر الكلام إلى أن يدخل طرف من علم البلاغة مع الأصول. وبهذا فهذه العلوم لها علاقة عضوية بهذه الفنون كلها، فلا يمكن أن تتصرف في على وجه معتبر وسديد إلا بالإحاطة بها وإدراكها. نقتصر على هذا القدر، ونرجع إن شاء الله إلى مناقشة مسألة هذا الخطأ المنطقي الذي لاحظه البناني على من؟ على المحلي، وسنسمع الحوار الذي بينه وبين ابن القاسم كالعادة، سيقول لا إنه صحيح، وسيحاول أن يركب المنطق بطريقة في تصحيح، لكن من أنصف من نفسه على ما أن هذا النقد موضوعي.